السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته مجددا. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأجرومية الذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وقد انتهى بنا المقام إلى مخفوضات الأسماء، وذكرنا القسم الأول من هذه الأسباب الموجبة لخفض الاسم، ألا وهو الخفض بالحرف. وحروف الجر محصورة عند النحويين، ذكرها ابن مالك في ألفيته: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى على إلى آخر ما قال، وأضاف بعضهم لولا في الضمائر. هذا هو السبب الثاني الأول وقد عرفناه. فحروف الجر التي منها من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف، وحروف القسم على ما ذكر المصنف رحمه الله في أول المتن وفي آخره. ثم ذكر السبب الثاني الموجب لخفض أو جر الأسماء، فقال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هنا ذكر المصنف كما قلت لكم الموجب الثاني لخفض الأسماء، ألا وهو الإضافة عنده. وهذه المسألة فيها خلاف بين النحويين، والذي عليه جمهور النحويين والمحققون منهم أن العامل هو المضاف للإضافة، فمن قال إن العامل هو الإضافة قال بأن العامل هنا معنوي، ومن قال بأن العامل هو المضاف قال بأن العامل هنا لفظي. والعامل اللفظي لا شك أنه أقوى، وعلى هذا فإن العامل في المضاف إليه هو المضاف. ففي قولك غلام زيد، غلام زيد يعني هذا غلام زيد، فغلام هذا خبر لمبتدأ محذوف، أو تقول جاء غلام زيد، أو رأيت غلام زيد، أو مررت بغلام زيد. فإنها هنا زيد وقع مضافا وهو مجرور، ما الذي جره؟ ما الذي خفضه؟ المصنف يرى أن الإضافة والتي هي عامل معنوي هي التي أوجبت خفضه، وغيره من النحويين يرى أن العامل هو المضاف إليه، هو المضاف. في قولك مثلا جاء غلام زيد، هذا جاء فعل ماض وغلام فاعل وهو مضاف، وزيد هذا مضاف إليه مجرور على ترجيح المصنف بالإضافة، وعلى المرجح عند طائفة من النحويين بالمضاف، وهكذا أقول في سائر الأمثلة إذا تغيرت. فالله ومن شواهدها في القرآن قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أين الشاهد؟ في رسول الله في هذا حرف الجر، رسول هو المجرور بحرف الجر، الله هنا واقع في محل جر هنا بأي شيء بالمضاف، وعلى قول المصنف بالإضافة، بالإضافة. قد يكون المجرور بالإضافة بالمضاف أو بالإضافة قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مضمرا، قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مضمرا. فإذا قلت مثلا يوم العيد يوم سعيد، وهذا في الأسماء الظاهرة، ومن المضمر مثلا قولك جاء عالمنا وجاء أخونا، فإن هذا الإضافة وقعت على الضمير، ضمير الجمع جماعة المتكلمين. والله تعالى قال في كتابه الكريم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فرب هنا مضاف والهاء مضاف إليه. وقد أظن أننا ذكرنا من قبل أن كل ضمير أضيف إلى اسم فإنه يكون مضافا إليه. ذكر المصنف هنا فائدة تكميلية من جهة بيان المعنى للواقع بين المضاف والمضاف إليه، ما النسبة؟ لأن الإضافة عبارة عن نسبة بين اسمين، عبارة عن نسبة بين اسمين. هذه النسبة ما هي؟ يقول وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، يعني أنه على قسمين فيما يقدر باللام وما يقدر بمن. ما يقدر باللام ما يقدر باللام هذا أكثر ما في كلام العرب، وما ضابطه أن كل إضافة لا يصلح أن يقع مكانها من ولا في فإنها تكون بمعنى اللام. ففي قول المصنف فيما ضرب لنا من الأمثلة قال فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد، غلام لزيد، فقدر هنا اللام. هذا هو القسم الأول مما ذكره المصنف. والقسم الثاني قال ما يقدر بمن، هذا النوع الثاني وهو ما يقدر بمن. والذي يقدر بمن ضابطه أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، يعني أنه يجزأ تبعير، لأن من هنا بمعنى البعض. وضرب له المصنف رحمه الله تعالى مثالا بقوله ثوب خز، ثوب خز، والخز معروف نوع من الحرير. ما المراد؟ المراد ثوب من خز، المراد ثوب من خز، يعني أنه مصنوع من خز. وكذلك فيما ضرب المصنف من المثال أنه قال وباب ساجن، يعني باب من ساجن، وباب وخاتم حديد، يعني خاتم من حديد. فالنسبة هنا جزئية، يعني أنه جزء، أن المضاف جزء من المضاف إليه. وهناك قسم ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإضافة التي تقدر بمعنى في، بمعنى أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. واستشهدوا عليه بقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل والنهار، مكر في الليل والنهار، فهنا قدر بي في. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر من قبل أسباب الخفض، وأن منها التبعية، وأن منها التبعية، فقال وتابع للمخفوض، ولم يذكره هاهنا لأنه قد تكلم على التوابع فيما مضى، ولكن نزيده إيضاحا. والتبعية هذه فيها خلاف، وأكثر النحويين وجمهورهم على أن الخفض هنا بالحرف، على أن الخفض هنا بالحرف لا بالتابع. وعلى هذا ففي قولك بسم الله الرحمن الرحيم هذه هنا الجر بحرف الجر، وقد تقدم الكلام على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المتن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما ذكر فيه، وأن ينفع به من حضره أو سمعه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والنحو لا بد له من ممارسة، ولا بد له من مذاكرة، ولا بد من أخذ قطعة أو قطع من الكلام، أو سورة من القرآن، أو صفحة من القرآن، ثم تقيس عليها، فتجد أن الله تبارك وتعالى قد فتح عليك حتى الذي عرفته تعربه، والذي لا تعرفه تجد أنك تتوقف عنده، هذا هو جانب الضعف الذي فيك، فلا ترجع مرة أخرى وتدرس ما أنت مدرك له وما أنت قوي فيه، ولكن أدرس وتمرن على ما صعب عليك وعسر، وخذ أمثلة. وهناك إعرابات، كتب كثيرة، هناك كتب في إعراب القرآن، وخصوصا الكتب المعاصرة تعتني بإعراب القرآن إعرابا تفصيليا، فيعربون كل كلمة على حدة. وأما كتب الإعراب للقرآن عند المتقدمين فإنهم يعربون في الإجمال، ولا يلتفتون إلى الأمور الواضحة الظاهرة، وتجد أنهم يعتنون بإعراب الجمل. وإن كان كثير من كتب الإعراب المعاصرة للأسف الشديد تسير على طريقة المتكلمين، تسير على طريقة المتكلمين في باب الصفات أو في باب الإلهيات، فيكون طالب العلم حذرا إذا أخذ شيئا منها. وقد قرأت طائفة منها فإذا بها تنحى هذه المناحي، فيعربون لا إله إلا الله على مقتضى ما تدل عليه كلمة المتكلمين، يعربون بسم الله الرحمن الرحيم على أنهما بدل، على مقتضى ما يدل عليه المتكلمين من جهة أن الاسم هذا هو عين الاسم الثاني، وما أشبه ذلك، له كثير من الصور عندهم، وهذا غلط. وإن كان الوجه النحوي قد يحتمله بلا شك، لكن كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مقدمة أصول التفسير، كما نبه تلميذه ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وكما نبه العلامة ابن هشام النحوي في كتابه مغني اللبيب في الباب الخامس في عشر قضايا تنتقد على المعرب، فيما أذكر أنه في الباب الخامس في عشر قضايا تنتقد على المعرب، وهي أنه يلتفت إلى الوجه الإعرابي دون النظر إلى مراد المتكلم بكلامه وإلى مقصوده فيه وما أراده من كلامه، وإن كان الوجه النحوي قد يحتمله. وهناك إعرابات للأجرومية كإعراب الشيخ خالد الأزهري، هناك إعراب لألفية ابن مالك للشيخ خالد الأزهري، هناك إعراب للأجرومية ولأمثلتها للشيخ محمد الأمين الهرري، وما شابه ذلك، يستفيد منها طالب العلم، يتمرن عليها، ينظر إلى ما أعرب به هذه الكلمة، هذه الجملة، كيف أعرب الضمير، كيف فهموا هذا الإعراب. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.